من برامجنا ليوم غد. نحن الفتيات جينا. ولم تكد الفتاة تبتسم في سعادة حتى تابع كلامه قائلا: في حالة حدوث حريق لا سمح الله. ما زلنا نأكل يا عمار، حدثنا طرفة أو نادرة من نوادرك الجميلة. حسنا حسنا. نحن الفتيان جينا. وأتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات مع راديو دال للأطفال.